إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الطبراني والبزار وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة. والحكمة هي اللجام الذي يوضع للدابة لتقاد به. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة، والحكمة بيد ملك، والحكمة بيد ملك. فإن تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإن تكبر قيل للملك ضع حكمته. أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تواضع لله رفعه الله عز وجل، ومن تكبر وضعه الله سبحانه وتعالى. فما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة. هذه الحكمة شيء لا نعلمه، قد تكون شيئا حسيا لا يراه الإنسان، أو تكون شيئا معنويا. وهذه الحكمة مثل اللجام الذي تقاد به الدابة، فهذه الحكمة بيد ملك سخره الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة. فإذا تواضع الإنسان قال الله عز وجل للملك ارفع حكمته، فيرتفع شأنه ويرتفع ذكره عند الناس. وإذا تكبر قال الله تعالى للملك ضع حكمته، فبقدر ما يدخله من الكبر، بقدر ما ينزل من شأنه وينزل من قيمته بين الناس. أيها الإخوة الكرام، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم كما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد كان من أعظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق التواضع، وهذا الخلق الكريم يعظم قدره وتنبل قيمته كلما كان المتواضع هو في حقيقة الأمر أرفع وأكمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل خلق الله وأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين سبحانه وتعالى. وأعطاه الله عز وجل خزائن الأرض ومفاتيح الدنيا، ولم يزده ذلك إلا تواضعا وانكسارا لله عز وجل. وقد تجلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في صور عديدة، فمنها أنه صلوات الله وسلامه عليه رغم أنه كان ملك جزيرة العرب صلى الله عليه وسلم وحاكمها وسيدها، والقبائل تنقاد لأمره وتطيع لإشارته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم في بيته يحلب شاته صلى الله عليه وسلم بيده، ويرقع دلوه ويقصف نعله كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. جاء في صحيح البخاري عن الأسود بن يزيد رحمه الله قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، يكون في مهنة أهله أو يكون في خدمة أهله، يعني يساعد أهل بيته بالقيام بشؤونه وأموره صلى الله عليه وسلم، فلا يرهقهم بها، فلا يرهقهم بها. قالت: كان يكون في مهنة أهله يحلب شاته ويرقع دلوه ويخصف نعله، فإذا حضرت الصلاة فزع إليها صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مظاهر تواضعه صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب على المنبر كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، كان مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قادما إلى المدينة ويريد أن يتعلم الإسلام. قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته وأقبل علي، فأتي بكرسي صلى الله عليه وسلم فجلس عليه، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم قام إلى خطبته فأتى بآخرها صلى الله عليه وسلم. فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يستنكف أن سأله هذا الرجل الغريب وقطع عليه خطبته، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أقبل على هذا الرجل وجعل يعلمه مما علمه الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة الكرام، من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أمشي إذ جاءني ملك حجزته مثل الكعبة، يعني الحجزة معقد الإزار، المكان الذي يربط منه الإزار، يعني محيط البطن أو الخصر مثل الكعبة، يعني في حجمها وفي ضخامتها. فجاءني هذا الملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام. هذا الملك أرسله الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبيا ملكا، وإن شئت عبدا رسولا، إن شئت نبيا ملكا، وإن شئت عبدا رسولا. قال: فالتفت إلى جبريل فأشار إلي أن تواضع، فالتفت إلى جبريل فأشار إلي أن تواضع، فقلت: بل عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ف فنبينا صلى الله عليه وسلم خيره الله سبحانه وتعالى أن يكون ملكا ويكون له من مظاهر الأبهة والقصور ونحو ذلك كما هو لملوك الدنيا وكما كان للأنبياء الملوك من قبله كسليمان وداود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما جاءه رجل فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فزع الرجل وأصابته رعدة من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه من الجلال، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي هون علي، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، وأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يعني يخبره صلى الله عليه وسلم أنه كان أهله فقراء وكانت أمه تأكل القديد، يعني اللحم المجفف، ما كان أهله يستطيعون أن يأكلوا اللحم الطازج ويذبحون كل يوم، فكانوا يجففون اللحم ويأكلونه قديدا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، لقد اقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق الكريم، خلق التواضع، اقتدى به أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقد كان أكمل المتواضعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يخدم جيرانه، كان له جيران فكان يخدمهم فيحلب لهم غنمهم. فلما ولي الخلافة رضي الله عنه قالت جارية من الحي من جيران أبي بكر رضي الله عنه، قالت: إذن لا يحلب لنا منائحنا. يعني الآن خلاص انشغل عنا، ما عاد يأتينا ليحلب لنا منائحنا كما كان يفعل. فقال رضي الله عنه: بل أحلبها لكم كما كنت أفعل من قبل، وإني أسأل الله عز وجل ألا يغيرني بعد هذا الأمر الذي دخلت فيه. سأل الله سبحانه وتعالى ألا يغيره فلا يتطاول على جيرانه وعلى من كان يتواضع معهم بعد هذا الأمر الذي دخلت فيه، يريد أمر الخلافة. كذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت فيه شدة وحدة في طبعه رضي الله عنه، حتى إن الناس اشتكوا إلى أبي بكر رضي الله عنه لما استخلف عليهم عمر، لما كان أبو بكر رضي الله عنه في مرض الوفاة واستخلف عليهم عمر، فجاءه الناس وقالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول لربك غدا إذا سألك من استخلفت عليهم؟ قال: أقول قد استخلفت عليهم خير خلق. يعني بعد أبي بكر رضي الله عنه فخير الناس هو عمر رضي الله عنه. فكان الناس يتهيبون من تلك الشدة التي كانت في طبعه رضي الله عنه. فلما ولي الخلافة كان أحلم الناس وأرفق الناس وأشدهم تواضعا رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه كان يتعسس بالليل يتتبع أخبار الناس لينظر من كان بحاجة فيساعده. فإذا مر بسائل ذهب إلى بيت المال وأحضر طعاما، وربما حمل الطعام على ظهره، كان أحيانا يحمل الدقيق على ظهره رضي الله عنه وأرضاه حتى يذهب به إلى المحتاجين، وربما أتى بالطعام ولم ينصرف حتى يساعدهم في طهيه وإنضاجه رضي الله عنه وأرضاه، هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. فذهبت عنه هذه الشدة التي كانت فيه، ووقف خطيبا رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة فقال: أيها الناس، إن هذه الشدة التي كانت في قد أذهبها الله عني، وإني اليوم ألين لأهلي السلامة منكم من بعضكم لبعض، يعني أنا أشد لهم دينا وتواضعا من تواضع بعضكم لبعض، وإنما تلك الشدة على أهل الفساد والعدوان على المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه رغم ما كان فيه من أمر الخلافة كان يلبس الثوب المرقع، وكان ينام على الحصير كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان لا يعنى بمظاهر الدنيا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك بقية أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا النمط من التواضع العظيم والرفق ولين الجانب، ممتثلين لما أمرهم الله سبحانه وتعالى به ولما وصفهم الله سبحانه به. قال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. ووصف الله تعالى أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد كان لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم كلمات عظيمة في الحث على التواضع والأمر به، فمن ذلك قول بعض السلف: ينبغي للعاقل إذا رأى من هو أكبر منه أن يقول سبقني بالإسلام. إذا رأيت شخصا أكبر منك قل: هذا أكبر مني، إذن طاعاته أكثر وحسناته أكثر، الصلوات التي صلاها أكثر، ورمضانات التي صامها أكثر، وهكذا. وإذا رأى من هو أصغر منه قال: سبقته بالذنوب. عندما يرى من هو أصغر منه سنا يقول: سبقته بالذنوب، أنا ذنوبي أكثر من ذنوبه لأني عشت أكثر مما عاش. وإذا رأى من هو مثله عده أخا قريبا، وإذا رأى من هو مثله عده أخا قريبا فعامله معاملة الأخ لأخيه، كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. كذلك من وصاياهم رضوان الله عليهم قالوا: يا ابن آدم، كيف تتكبر وقد خرجت من مجرى البول مرتين؟ يعني عندما خرج الإنسان من صلب أبيه، ثم عندما خرج بعد ذلك من رحم أمه، فكيف يتكبر الإنسان وقد خرج من مجرى البول مرتين؟ وكذلك من كلامهم أيضا قالوا: كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة؟ أكرمكم الله تعالى، يعني الإنسان إذا تأمل في حال نفسه لوجد أنه ليس هناك شيء يدعو إلى التكبر، فالإنسان خلق من ماء مهيد، ثم بعد ذلك سيكون جيفة قذرة ينفر الناس والدواب من نتن ريحها، ثم هو بين ذلك بين مولده ووفاته يحمل القذر في بدنه أكرمكم الله تعالى. فإذا ليس هناك ما يحمل على التكبر، والكبرياء مما يبغضه الله عز وجل ويمقت أصحابه. فجاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. قال شراح الحديث: يعني كما أن الإنسان ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى لا يقبل أن ينازعه أحد إزاره ورداءه، الثياب التي على الإنسان لا يقبل أن ينازعه أحد فيها ولا أن يشاركه أحد فيها، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الكبرياء رداء الله عز وجل، والعظمة إزاره أو العز إزاره سبحانه وتعالى. فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. أيها الإخوة الكرام، إن التواضع الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفقر أحد على أحد، رواه مسلم. هذا التواضع الذي أمرنا به له مظاهر يظهر فيها، فمن هذه المظاهر الانقياد للحق والانقياد للشرع وعدم معارضة الشرع بالآراء والأهواء، فإن هذا من أعظم مظاهر الكبر الذي هو ضد التواضع. فالكبر كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق هو رده على قائله، أن يكون الإنسان عنده كبر، أن ينقاد للحق ولما نصح به، يكون هو على طريقة وعلى عادة معينة ثم يأتي بعد ذلك من يعلمه أن هذه العادة خطأ وأن هذه الطريقة التي يسير عليها ليست بصواب. فكثير من الناس والعياذ بالله تعالى يأخذهم الكبر، كيف يكون ما هو عليه من عشرات السنين كيف يكون خطأ، وكيف يأتي هذا الذي هو أقل منه جاها ومالا فيعلمه الصواب ويصحح له خطأ، فيتكبر كثير من الناس عن الانقياد للحق. فمن أظهر مظاهر التواضع قبول الحق ممن قاله والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك قبول النصيحة وعدم ردها على قائلها. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، إلى قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فقال هو الرجل ينصح أخاه فيقول: عليك نفسك ومثلك لا ينصحني. فهذا من خلق المتكبرين والعياذ بالله تعالى، أنه إذا جاءه من ينصحه فيقول: عليك نفسك، انصح نفسك أولا، أو يقول له: مثلك لا ينصحني، مش أنت اللي تنصحني وكذا. هذا من الكبر، وإنما المؤمن يقبل الحق ويقبل النصيحة والأمر بالمعروف ويشكر ناصحه. كذلك من مظاهر التواضع عدم التطاول على الخلق وعدم الترفع عليهم وعدم النظر إليهم على أنهم أقل من، بل المؤمن دائما يرى نفسه أنه أقل الناس وأكثرهم ذنوبا، ودائما يوقر الآخرين ويحترم. كذلك أيضا من مظاهر التواضع التقلل من الدنيا قد المستطاع طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ولئلا يؤذي الآخرين بأن يظهر لهم نعمة ليست عندهم أو كذا فيكسر قلوبهم ونحو ذلك. فإذا فعل هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ترك شيئا من مظاهر الدنيا وهو قادر على أن يظهر به، فمن فعل ذلك طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى عوضه الله عز وجل خيرا عظيما، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو يقدر عليه خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، يعني ترك أن يلبس نوعا فاخرا من اللباس وهو يقدر على أن يلبس هذا النوع الذي هو أفخر مما هو عليه، تواضعا لله عز وجل خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. فهذه بعض مظاهر التواضع التي لا بد وأن يتحلى بها المسلم. كذلك من مظاهر التواضع أيضا أيها الإخوة الكرام أن يستقل الإنسان ما عمل من الطاعات وأن يستكثر ما عمل من السيئات كما كان السلف يفعلون. كانوا يستقلون ما عملوا من الطاعات مهما عظم ومهما كثر دائما يشعرون أنه قليل وأنهم كان ينبغي أن يكونوا أفضل من هذا وأن يعملوا أحسن مما عملوا. وفي المقابل يستكثر السيئات مهما قلت ومهما صغرت يراها المسلم عظيمة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للتابعين إن أحدكم ليعمل الذنب يراه على أنفه كالذباب. يقول له هكذا يقول للتابعين إن أحدكم ليعمل الذنب يراه كالذباب على أنفه مثل الذباب على أنفه. يقول له هكذا أن يهشها هكذا فتذهب عنه لا يلتفت لهذا الذنب ولا يلقي له بالا. كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدونه على رؤوسهم كأمثال الجبال. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا وقعوا في هذه الزلة يرونها كالجبل فوق رؤوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه أيها الإخوة الكرام أخلاق المتواضعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وإياكم بهذا الخلق الكريم كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغفر لهم ليلة النصف من شعبان في هذه الليلة بإذن الله تعالى. يغفر الله عز وجل فيها لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن إنسان في قلبه شحناء وبغضاء وغل تجاه إخوانه المسلمين بغير وجه حق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.